بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الجانب الثاني من الجوانب التي يقوم بها المعاندون تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وهو التحريف، وطبعا هو نفس الممارسات التي كان يمارسها الأقوام الأنبياء مع أنبيائهم حين يحرفون سيرهم، مثل ما حصل في الكتاب المقدس العهد القديم والعهد الجديد من تحريف سير الأنبياء عليهم السلام. كذلك الجفاء والغلظة التي تعاملوا بها مع رسول الله كما تعامل بها كذلك اليهود وغيرهم مع أنبيائهم. كذلك جانب آخر ثالث وهو الإعراض عن النبوة، وهو عكس الاتباع الذي يقوم به المخلصون. طبعا الإعراض إما إعراض كلي أو إعراض جزئي. الله تعالى يذكر هذا الأمر وأنه من سنن المعاندين، يقول فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. يعني هؤلاء الذين أنت مكلف بدعوتهم إن أعرضوا فأنت لست مسؤولا عنه، إنما عليك البلاغ وما أنت عليهم بمسيطر. وقال كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وقال ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. كلها مظاهر الإعراض، السهزاء وعدم الاهتمام إلى آخره. قد يكون هذه كلها الآيات تشير إلى الإعراض الكلي، وهناك الإعراض الجزئي، طبعا هذا متحقق في كل الأجيال، كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. يعني ليس للمؤمن خيار، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يعني هذا الذي يعتقد أن له الخيار في أمر الله هذا يعصي الله ورسوله، ثم ماذا يحصل له؟ الضلال، والضلال يؤدي به إلى الخروج عن الصراط المستقيم واتباع السبل. وقد تحدث قائد المسيرة القرآنية عن هذين النوعين من الإعراض في محال مختلفة، ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي عند حديثه عن الإعراض الكلي عن النبوة، حيث قال أي شيء مهما كان مهما مهما كان عظيما لا بد أن يسمع الإنسان حوله كلاما معاكسا، كلاما مثبطا، كلاما مشوها. والقرآن الكريم عرض علينا نماذج مما حصل. القرآن الكريم هو كتاب من عند الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم كتبه التي أنزلها على عباده. ماذا قال الآخرون في مقابلة القرآن؟ قالوا إن هذا إلا سحر نظر. يعني قال هذا الإعراض موجود في كل الأشياء، يعني حتى مهما كان، مع أن رسول الله كان في قمة القمم أخلاق وغيرها أعرضوا عنه، القرآن في قمة قمم الجمال والإعجاز، ومع ذلك قالوا إن هذا إلا سحر نظر. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. يقول جاء الأنبياء من عند الله سبحانه وتعالى نعمة للبشر، هدى للعالمين. كل أمة كان يأتي من بينها نبيها. قد يكون الكثير يقول النبي الذي هو أكمل الناس عقلا وأزكاهم نفسا مجنون، كما رأينا في القرآن الكريم مليء بمثل هذه التعابير، يصفونه بالجنون، بأنه شاعر، بأنه مفتري، كذاب، ساحر. يقول هذه أيضا عرضها القرآن الكريم، لأنه لم يحدث أن أرسل رسول إلى أمة إلا وجاء من بينها من يقول مجنون أو سحر. يقول ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، أن يتكبر عليكم. ثم ذكر العبرة من هذا، فقال العبرة في هذا هو أن تفهم أنه من الطبيعي أن يقال أمام كل شيء مهما كان عظيما أن تسمع كلاما يعمل على الحط من مكانته وتشويهه وإبعاد الناس عنه. ماذا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو سيد البشر، سيد الأنبياء والمرسلين، الكامل في نفسه، الزاكي في نفسه، الحريص على هداية البشر، الناصح العظيم؟ قالوا عنه مجنون، مفتري، ساحر، شاعر، كذاب، مفتري على الله. يسخرون منه أحيانا، يقولون أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. يقولون لقد كاد أن يغوينا لولا أننا كنا رجالا وتمسكنا بآلهتنا. ثم ذكر الإعراض الجزئي والمتمثل في عدم الاهتمام المسلمين بكتابه ولا نبيهم بخلاف من ذكرهم القرآن الكريم من أقوام الأنبياء. فقال من العجيب أن نكون نحن المسلمين من لدينا كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا الدين العظيم دين الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وآله، ثم لا يحصل لدينا حمية لهذا القرآن ولذلك النبي العظيم ولهذا الدين العظيم مثل ما كان يحصل عند بعض عباد الأصنام. قال هذا نوع من الإعراض، المشركون كانوا حارسين على أصنامهم ويعني يدافعون عنها، ولكن هناك ناس من المسلمين يعني لا اهتمام لهم برسول الله، حتى لو سبى حتى لو أوذي فلا يهتم بذلك، هذا كذلك نوع من الإعراض. ثم ضرب مثالا على ذلك بقوم إبراهيم عليه السلام، فقال ذكرنا لكم قصة قوم إبراهيم عليه السلام عندما كان يسرح كل واحد منهم يقطع حطب، يعني كل هؤلاء كانوا يجمعون الحطب حتى يحرقوه، حتى جمعوا جبل من الحطب، طبعا هذه الرواية تذكر هذا الأمر، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، يقولون ليس الوقت وقت نوم، الأصنام في خطر وهم منذ لحظات رأوا أصنامهم، مع أنهم رأوا أصنامهم محطمة، ولكن مع ذلك تحمسوا لحرق إبراهيم عليه السلام وصاروا يجمعون الحطب ويجمعون كل شيء، حرقوه وانصروا آلهتكم. وفي نفس الوقت هناك من لا يبالي بنصرة رسول الله وبنصرة دين الله، يعني صار هؤلاء عباد الأصنام أكثر حماسة وإخلاصا لشركهم من المؤمنين، يعني وهذا كذا وهذا من الإعراض، الإعراض له مستويات مختلفة. ثم ضرب مثالا آخر على ذلك بما فعله قوم رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال كذلك هؤلاء في أيام رسول الله قالوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، لو لم نقف وقفة رجال عندها لكسرها، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، امشوا تحركوا اصبروا على الآلهة جاهدوا في سبيلها كافحوا في سبيلها، يعني هكذا كانوا يقولون، يعني من نتيجة حماستهم في تدينهم. طبعا التدين الشخص الذي لا يهتم ولا يبالي طبعا هذا دليل على أن الإيمان لم يستقر في نفسه، فيقول هؤلاء المشركين مع كونهم مشركين إلا أنهم كانوا مخلصين جدا لآلهتهم، يقول لا تتركوها التعرض لأي كلام يصرف عن عبادتها، مع كونها حجارة كونها أخشاب، وكانوا يرونها ويرون حاجتها وفقرها. ثم ذكر بورثته هذه الأمة من الأمم قبلها من الإعراض ولكن بطرق مختلفة، قال هكذا تسمع في كل زمان أمام كل عمل مهما كانت الأمة في أمس الحاجة إليه في أي مرحلة من مراحل تاريخها ومن أي جهة يكون مهما كانت عظيمة، لابد أن يأتي من هنا وهناك من يثبط من يشوه من يحارب، يعني كما ذكر الله تعالى عن المنافقين. ثم ذكر إيراد القرآن الكريم للنماذج البشرية التي تمثل هذا النوع من الإعراض، فقال هذا شيء ذكره القرآن الكريم ولم تكن آية أو آيتين بل آيات كثيرة ذكر هذا الأمر، لأن معرفة هذا نفسه يمثل جانبا مهما من وعي القضية وفهمها، أن تعرف أنك قد تسمع كلاما على هذا النحو من جهات أخرى، فليكن لديك ولتكن على مستوى تجعل ذلك الكلام لا أثر له عندك. ثم ذكر مظاهر ذلك الاعتراض والتثبيت، فقال الكلام لا يخلو عن إما أن يكون تخويفا أو يقدم بأسلوب نصح، بعض الذين يفعلون هذا الأمر المعرضون يأتون إما يخوفون الشخص أو يظهرون بمظهر الناصح بطريقة لينة وهادئة. ثم ذكر القاعدة الثابتة القرآنية الثابتة التي تواجه هؤلاء المعترضين، فقال فليكن لديك قاعدة ثابتة عندما يخوفونك، هي أن الله هو الذي يجب أن تخافه الذي يجب أن تخشاه، لأنه هو القادر على أن يضر بك ولا يحول أحد دون إرادته فيك، هو الذي يمتلك جهنم هو الذي بيده جهنم، ليس هناك يعني كل ما يخوفونك به لا يساوي شيئا، وبالتالي يعني يقول تخوفونني بماذا، يجب أن أخاف من لا أستطيع أنا ولا غيري أن يصرف عني عذابه وسخطه. ثم ذكر مثالا على إبراهيم عليه السلام وكيف أجاب المعارضين من قومه، فقال كان جواب نبي الله إبراهيم عليه السلام عندما كانوا يخوفونه بأن الأصنام ستضره، فقال كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن، تخوفونني بماذا؟ أنتم الذين يجب أن تخافوا، وأنتم تشركون بالله، أنتم من تتعرضون للخطورة العظيمة لنار جهنم ولسخط الله. ثم ذكر الدروس المستفادة من قول إبراهيم عليه السلام وكيفية تعميمه في مواجهة كل المعارضين. فقال: لاحظوا نبي الله إبراهيم كيف كان إنسانا واعيا على درجة عالية من الوعي، انطلق من مقاييس المقارنة، من قواعد ثابتة لديه، يخوفونه بهذا ويخوفونه بهذا، وكل تخويف يبدو تخويفا بشيء لا يشكل خطورة مع المقارنة بما يجب أن نخاف أن يخافه من قبل الله تعالى. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ أي الفريقين، أنتم أم أنا؟ ثم ذكر أن الأمن الحقيقي هو في طاعة الله لا في معصيته. فقال: أنت تريد أن تخوفني من أجل أن تدفع بي إلى جانب الأمن، أليس كذلك؟ وأنا أخوفك بالله، أريد أن أدفعك إلى جانب الأمن. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ أي الفريقين يصح أن يقال هو الآمن؟ من يكون في واقعه آمنا من عذاب الله وسخطه، أو من يحاول أن يأمن من عذاب الناس وسخطهم ويقع في نفس في ويوقع نفسه في عذاب الله وسخطه؟ وطبعا لا مجال للمقارنة بين الأمرين، ولهذا جاءت الآية بالسخرية من التخويف بشيء من دون الله، ويخوفونك بالذين من دونه، يخوفونك بأنه سيحصل عليك كذا وكذا، تهديد من قبلهم، وطبعا هذا كله لا يساوي شيء. ثم ذكر حقيقة الأمن فقال: فالآمن هو من يأمن من عذاب الله وسخطه، وكل شر وكل عذاب وكل أمر مخوف هو دون جهنم لا قيمة له، وبالنسبة للواعين الفاهمين للخطورة العظيمة التي يجب أن يأمنوا منها، أنه إذا لم يحقق له الأمن من عذاب الله إلا أن يخوض هذه الغمار التي تبدو مخيفة للكثير، يخوضها بارتياح لأنها لا تشكل شيئا بالنسبة لما يخاف منه، وسيكون خوضها مما يحقق له الأمن يوم القيامة. يعني هذه المخاوف التي أعيشها في الدنيا هي تحقق للأمن يوم القيامة، الأمن من نار جهنم، الأمن من أهوال القيامة، الأمن من شدة الحساب. ولهذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وآله ليخاطب الناس: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أي هذا الذي يخيفني. فلا بد أن أنطلق في طاعته فيما يحقق للأمن من ذلك الشيء المخيف من نار جهنم. ثم ذكر اهتمام القرآن الكريم بمعالجة مشكلة التخويف التي يمارسها المعارضون، فقال: ارجع إلى القرآن الكريم تعرف ما هو الأمر الذي يجب أن تخافه فعلا وبيد من هو. تأمل في القرآن الكريم تجد هذه الأمور جميعا، كيف يعني كان الصالحون، كيف قلنا تأمل في القرآن الكريم، عندما يتلو الإنسان القرآن تجد ما كان يحصل من تخويف الأنبياء والمصلحين، كيف كانوا يواجهون من يخوفونهم بأنهم يخوفونهم بلا شيء، بما ليس مخيفا مقارنة بما يجب أن نخافه مما هو بيد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر نماذج عن التخويفات القرآنية والتي كان يخاطب بها الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني مثل ما ذكرنا في عند الحديث عن الوعيد الإلهي: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقوله تعالى: إن بطش ربك لشديد، وغيرها من الآيات القرآنية الكثيرة التي هي الحقيقة بأن نواجه بها كل من يخوفوننا من غير الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الصنف الثاني من المعارضين، والذي يحاول أن يظهر بشكل ناصح الشفيق، فقال: ثم لنعد إلى الجانب الآخر الذي قد نفسر به كلام يتكلم معنا ليثبطنا عن أي أمر، ولكن بطريقة هكذا هادئة وناصحة في الظاهر، وأنه شفيق عليك وأنه رحيم بك، فتأتي شفقته ونصحه ورحمته بك متركزة على أن لا تتحرك في أمر من هذه الأمور. ثم دعا إلى العودة إلى القرآن الكريم للتعامل مع هذا الصنف، تقول: نعود إلى هذا القرآن الكريم لنحصل من خلاله ما يجعلنا واعين أمام هذا الطرح. القرآن يعلمنا بأن الله الذي يأمرنا ويرشدنا لمختلف الأعمال الصالحة مهما بدت أمامنا ثقيلة، أنه من خلالها تتجسد رحمته. أليس هو أرحم الراحمين؟ أليس هو الرحيم بعباده؟ هو الناصح لعباده؟ هو اللطيف بعباده؟ وهو الخبير أن يصلح عباده؟ إن الله هو أرحم، تقول لهذا الشخص: إن الله هو أرحم بي منك، الله هو أنصح لي منك، حتى وإن كنت رحيما وإن كنت ناصحا، فقد توقعني في الهلكة من حيث لا تشعر. أما الله سبحانه وتعالى فهو رحيم بعباده، رحيم بنا، هو الذي يعلم ما هو فعلا رحمة بنا ويحقق لنا الأمن. وبالتالي القرآن الكريم أعطانا طرق مختلفة، أساليب مختلفة لمواجهة هؤلاء المعرضين أو المعترضين، وعلمنا ذلك من خلال ما عرضه عن أنبيائه عليهم السلام، والحمد لله رب العالمين.